بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. بنزول الوحي، فهذه هي المزية العظيمة التي امتاز بها أنبياء الله. لا يتم الإيمان بالرسل أيها الإخوة إلا بتحقيق أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، أي بمعنى أن الله اصطفاهم، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإنما نقول ذلك ردا على من زعم أن النبوة تكتسب، فإن بعض زنادقة الصوفية يزعمون أن النبوة تحصل بالكسب، يعني بالمجاهدات العظيمة والرياضات الدائبة أنه يصل الإنسان إلى درجة النبوة. ثم إن القوم، أعني غلاة الصوفية، لا يرون أن النبوة هي أعلى المراتب، بل يرون الولاية أعلى المراتب، حتى يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهم يرون أن النبوة في مرحلة وسطية بين الولاية من فوق والرسالة من تحت، فقلبوا الأمور. فنقول إن الإيمان بالرسل لا يتم إلا بالاعتقاد بأن رسالتهم من عند الله حقا، وأن الله أوحى إليهم. وأولهم نوح عليه السلام، قال ربنا عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وكما أيضا جاء في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة أن الناس يأتون نوحا عليه السلام فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله. الأمر الثاني أيها الإخوة، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، فإن الله تعالى قد أرسل رسلا لا نحصيهم، وإن كان قد ورد في بعض الآثار أن عدتهم 124,000 نبي و314 رسول، لكن هذا لا يثبت. والشاهد المحكم الذي نصير إليه هو قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا يوجد أمة من أمم الأرض إلا وقد بعث الله فيها رسولا، حتى يبعث في أمها رسولا. إذن هم كثر والله أعلم بعدتهم، فمن علمنا اسمه آمنا به باسمه. وقد ذكر الله لنا في كتابه 25 نبيا رسولا، كل من سماه الله تعالى في القرآن فهو نبي رسول، ولكن هناك غيرهم ممن لم يسمى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن من لم يقصص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، تصديق ما صح من أخبارهم. فإنا نجري عليه ما سمعتم قبل قليل من التقسيم الثلاثي في الإسرائيليات. إذا نسب شيء عن عيسى، كما يوجد في بعض كتب الرقائق والزهد وغيرها عن عيسى أو عن موسى أو غير ذلك، فكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليس في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه فإننا لا نصدق ولا نكذب، فإنه عسى أن نصدق بشيء قد كذبوا فيه، وعسى أن نكذب بشيء قد صدقوا فيه. ولكن لا بأس بهذا القسم، لا بأس بهذا القسم من التحديث فيه الذي لم يرد في كتابنا تكذيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإن قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا شك أنه لا يتناول ما علمنا كذبا، فإن الكذب لا تجوز روايته. وقد كان بعض مسلمة أهل الكتاب يحدث بأحاديث قومه دون أن يعرف ذلك أن دون أن يعرف أن ذلك كذبا، كما كان يقع من كعب الأحبار وأهب بن منبه وغيرهما، حتى قال معاوية رضي الله عنه وإنا لنبلو عليهم الكذب. نبلو عليهم الكذب ليس معنى ذلك أنهما رحمهما الله كان يكذبان، وإنما مراده أننا نستطيع أن نميز الصحيح من الكذب، هذا مراده بقوله وإنا لنبلو عليه الكذب. أما الأمر الرابع أيها الإخوة فهو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله وخاتم النبيين بأبي هو وأمي لا نبي بعده، فالواجب علينا اتباع ما بعث به. قال ربنا عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا هو الواجب علينا. وبهذا أيها الإخوة يكون قد تم الكلام عن هذه الأركان الأربعة من أركان الإيمان، وسيتلو إن شاء الله في ثنايا الكتاب ذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم إن المؤلف رحمه الله قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، يعني أن مذهب أهل السنة والجماعة كذا وكذا، ومنه وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم أيها الإخوة الكرام، أن مدار الدين على الوحيين على الكتاب والسنة، وهكذا ينبغي أن يكون. يقول ربنا عز وجل في شأن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ويقول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا أصل أصيل، هذا أصل عظيم أيها الإخوة، هو الاعتماد على ناطق الكتاب وصحيح السنة. فأما الكتاب ولله الحمد فلا نحتاج فيه إلا إلى مقام واحد وهو معرفة وجه الدلالة فقط، أما الثبوت فإنه ولله الحمد لا شك فيه ولا تردد، وأما السنة فنحتاج فيها إلى مقامين، المقام الأول الثبوت، المقام الثاني معرفة وجه الدلالة. فالسنة النبوية لا شك أيها الإخوة أنه قد أدخل فيها المبتدعة والضلال والزنادقة ما ليس فيها، كما أنه بحكم النقل البشري قد تأثرت بالوهم وسوء الضبط وضعف الضبط أحيانا، فلذلك وضع العلماء معايير دقيقة موازين كميزان الذهب لفرز هذه السنة ومعرفة صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، كما يعرف ذلك في علم مصطلح الحديث، فلا نقبل من الحديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإسماعيلي وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الصحيح ما تعريفه أيها الإخوة؟ من يعرف لنا الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح نعم يا فندم، ما رواه بسند متصل، نعم بارك الله فيك وسلم، نعم الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذه خمسة شروط إذا توفرت في الحديث صار صحيحا. ما رواه عدل، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، تام الضبط يعني أن يحدث كما سمع، لا يخرم ولا يزيد ولا ينقص، بسند متصل، أي ألا يقع سقط في أثناء الإسناد، بل يحدث كل راو عمن سمع منه إلى منتهى، وسلم من الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لا مخالفة الضعيف. ماذا نسمي مخالفة الضعيف لمن هو للثقات؟ نسميه منكرا، فهذا أصلا غير داخل في القسم. وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. أما العلة القادحة أيها الإخوة فهي وصف يطلع عليه جهابذة أهل الفن ونقاد الحديث الذين تمرسوا فيه وتدربوا عليه، كالأئمة القدامى كأحمد وعلي بن المديني والسفيانان وابن المبارك وأمثالهم، ومن اشتغل أيضا بالعلل كالدارقطني وغيره. فإنه قد يوجد في الحديث، قد يكون الحديث ظاهره الصحة واتصال السند، لكن يعلم هذا العالم الناقد البصير بوجود سقط وعدم اتصال في السند أو بانقلاب أو نحو ذلك من علة من علل الحديث، فلا بد من توفر هذه الشروط الخمسة. كما أن أيضا أن الحديث الحسن يقبل كالحديث الصحيح وإن كان أقل منه درجة، والحديث الحسن فرقه عن الحديث الصحيح أن شرط تمام الضبط ينقص قليلا إلى خفة الضبط، لكن ليس إلى ضعف الضبط. إذن هذا الذي يجب علينا أن نعتمد عليه في ديننا، قبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا معدل عما ورد به، هكذا بالتثنية لعلها في نسخكم بالإفراد، والصواب كما في المخطوط عما ورد بالتثنية لأنهما الكتاب والسنة، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما نوع هذه الهداية أيها الإخوة التي أثبتها الله تعالى لنبيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف وقد قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ ما الجمع بين الآيتين، بين قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت؟ نعم شكر صدر. نعم بارك الله فيك أحسن. الهداية أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وإلهام، فهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وعليها قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، التي هي هداية القلب. فالتوفيق والإلهام من الله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه يقدر عليها الأنبياء والعلماء والدعاة والوعاظ وغيره ممن علمه الله سبحانه وتعالى العلم النافع. فعليها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب ما تقولون في قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ أي الهدايتين؟ أطبقوا عليها هذا التفريق أيها الإخوة. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي الهدايتين؟ نعم يا أخي، هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ما الدليل على ذلك؟ أحسنت، لقوله فاستحبوا العمى على الهدى، ولو كانت هداية توفيق وإلهام لما استحبوا العمى على الهدى ولا قبلوا هدى الله الذي بعث به نبيا. هكذا أيها الإخوة قبل أن نغادر، هذا يقول الشيخ محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يشير إلى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قبل أن نغادر هذا المقام أيها الإخوة، ها ها هنا موقف إيماني تربوي يجب على طالب العلم أن يربي نفسه عليه، وهو قبول الحق. قبول الحق هذه أيها الإخوة نعمة لا تعدلها نعمة، أن توهب قبول الحق، فإذا لاحت لك أعلامه وبيارقه ذهبت إليه وفرحت به واغتبطت به حتى ولو كنت على أمن خلافه سنين عديدة، فإن قبول الحق نعمة عظيمة. ولذلك انظر هؤلاء النفر الذين أثنى الله تعالى عليهم من النصارى، يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لما؟ لأن اليهود والذين أشركوا من أعصى الناس قلوبا وأشدهم إباء واستكبارا عن قبول الحق. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين كناية عن العلم، ورهبانا كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون التواضع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لله درهم، لم يمنعهم كونهم على دين نبي سابق أن يفرحوا وأن يرتبطوا بالحق الجديد الذي جاءهم، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالسيئة الحسنة. إذن هذه النعمة أيها الإخوة لا يعدلها نعمة، فسأل الله عز وجل أن يرزقك قبول الحق ممن جاء به، بحيث لا تأنف عن قبول الحق بل تغتبط به. ولهذا أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عن أوليائه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أحيانا يقع في القلب آفة أيها الإخوة تأخذ الإنسان العزة بالإثم، فإذا أورد عليه إنسان دليلا قال ولو لما؟ لا شك أن هذا يكشف عن آفة في القلب، وإلا فإذا جاءك الحق فاقبل به ولا تعار، وافرح أن الله عز وجل هداك إليه. ثم إن الشيخ رحمه الله قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى الصواب لا معدلة، لا معدلة عما ورد به، يعني لا معدلة يعني لا ميلة عما ورد به. هذه الجملة التي تلوتها هي في الحقيقة قاعدة في باب الأسماء والصفات الذي هو جزء من الإيمان بالله تعالى. فالله سبحانه وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى، والدليل على ذلك قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فما هي الأسماء الحسنى أيها الإخوة؟ أولا ما معنى الحسنى؟ الحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، هذا معنى الحسنى، فهي صيغة مبالغة معناها فعلى على وزن فعلى، يعني التي بلغت الغاية في الحسن. ولا شك أيها الإخوة أن أسماء الله حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل بلغت الكمال في الحسن. وأسماء الله الحسنى ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الجملة الأخيرة أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معلوم، بالنسبة لنا. فإن قال قائل: فما تصنعون بما رواه البخاري وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قلنا: لا تعارض، لا تعارض ولله الحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الحصر، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن أسماء الله التي يمكننا استنباطها واستخراجها من نصوص الوحيين الكتاب والسنة تبلغ 99، فمن وفق وهدي إلى استنباطها واستخراجها وأحصاها فإنه يدخل الجنة. وهذا نظير قولك: عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة. فإذا قلت عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، هل هذه الجملة تعني أن ليس عندك سواها؟ لا، لا يلزم، وإنما مرادك أن هذه 99 قد خصصتها للصدقة، لكن يحتمل أن لديك أضعافها مما لم تشر إليه. فبهذا يتبين الجمع بين هذين النصين. فالله سبحانه وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى بدليل قوله: فادعوه بها. واعلموا حفظكم الله أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يعتقد الإنسان هذه الأسماء ويثني بها على ربه ويتملقه بها سبحانه وتعالى، كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض، أنت السميع البصير العليم الحكيم. هذا دعاء عبادة، هذا دعاء عبادة، لم يذكر مسألة، وإنما يثني على ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما دعاء المسألة فهو أن يسأل الله عز وجل باسم من هذه الأسماء مسألة معينة من أمر الدين والدنيا، من أمر الدنيا والآخرة، كأن يقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. فهذا يسميه العلماء دعاء مسألة. والعبد مطلوب منه أن يدعو الله تعالى بكلا النوعين، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى وسمى سبحانه وتعالى ذلك عبادة، وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء العبادة ودعاء المسألة، بأن نثني على ربنا سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، وأيضا أن ندعوه في ما نحتاج إليه في أمر ديننا ودنيانا بالاسم المناسب. فإذا كان الإنسان فقيرا ويسأل الله الرزق، فما الاسم المناسب أن يدعو الله به؟ أن يقول: يا رزاق. وإذا أراد العبد من ربه أن يتوب عليه ماذا يقول؟ يا تواب تب علي، وهكذا. فلا يليق أن يقول مثلا: يا جبار ارحمني، هذا ليس متناسبا، وإن كان الجبار من أسماء الله الحسنى، لكن له أن يقول مثلا: يا جبار انتقم لي ممن ظلمني مثلا، فيأتي بالاسم المناسب للدعاء المناسب. مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات أيها الإخوة، صفات الله عز وجل أو بعضها مضمنة في أسماء، فكل اسم من أسماء الله دال على صفة ولا شك، كل اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة، ولكن لا يلزم أن يستنبط من الصفة اسما. فإذا علمنا بأن من أسماء الله السميع، فإننا رأسا نستنبط بأن من صفاته السمع. إذا علمنا بأن الله عليم، علمنا بأن من صفاته العلم. إذا علمنا بأن الله حكيم، علمنا بأن من صفاته العلم والحكمة. أن من صفاته الحكم والحكمة وهكذا. لكن العكس لا يلزم، فقد نعلم شيئا من صفات الله عز وجل لكن لا نشتق منه اسما لله عز وجل، وربما جاز ذلك على سبيل الإخبار أحيانا، نبين ذلك بالأمثلة. مثلا وصف الله تعالى نفسه بالإرادة فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى المريد؟ لا. أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه يجيء وجاء ربه، فهل نقول أن من أسماء الله الحسنى الجائي؟ لا. أخبر الله تعالى بأنه يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هل نقول بأن من أسماء الله الحسنى الشائي؟ لا. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة ولا يلزم العكس، فلذلك كانت قاعدة الصفات أوسع من قاعدة الأسماء، على أن بعض أفعال الله عز وجل لا يجوز أن يستمد منها اسم ولا حتى على سبيل الإخبار، فقد يسع فمثلا أن تقول الله المريد والله الشائي سبحانه وتعالى، وأنه الجائي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بمنزل ومجري على سبيل الإخبار، مع أنها ليست من الأسماء الحسنى، لكن اعلموا حفظكم الله أن من أفعال الله وأوصافه ما لا يجوز أن يقال ولا على سبيل الإخبار المطلق. مثل ماذا؟ مثل صفة المكر والكيد ونحوهما والاستهزاء والمخادعة، فإن هذه لا يجوز أن يشتق منها أسماء لله تعالى، ولا يجوز حتى الإخبار بها إخبارا مطلقا، مع أن الله تعالى أثبتها أفعالا له، فقال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، فأضاف الله المكر إلى نفسه وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأضاف الكيد إلى نفسه، وقال سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت لنفسه الخداع، وقال: يستهزئون الله يستهزئ بهم، فأثبت لنفسه الاستهزاء. فلا يجوز أن نقول أن إن من أسماء الله الحسنى المخادع والمستهزئ والكائد والماكر، كما لا يجوز الإخبار بها بإطلاق إلا أن تأتي مقيدة، بأن نقول مثلا: الله خير الماكرين، كما قال عن نفسه: والله خير الماكرين، أو أن نقول: الله كائد بالكائدين، أو أن نقول: الله مستهزئ بالمستهزئين، أو الله يخادع المخادعين، فنقيدها. ما هو السبب في هذه الطائفة من الصفات؟ أننا لا نطلقها لا على سبيل التسمية ولا على سبيل الإخبار المطلق، بل لا بد من تقييدها، لأن مدلولاتها تنقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فحتى لا يسبق وهم إلى العقل ويظن ظان المعنى المذموم، احتاج الأمر إلى هذا الاحتراز. إذن نعود لما كنا بصدد، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. تلاحظون مرة أخرى أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله قيد الأمر بأمرين: بأن يكون عن الله ما وصف الله تعالى به نفسه، أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وأعطيكم أيها الإخوة قسمة ثلاثية شاملة مستوعبة لكل ما يمكن أن يلقى عليكم من الصفات. فإن لأهل السنة والجماعة طريقة في الإثبات، وطريقة في النفي، وطريقة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فأما طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات فتتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الاحتراز من أمور أربعة: من التحريف والتعطيل، ومن التكييف والتمثيل. مرة أخرى نقول: طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات تتضمن أمرين. الأمر الأول أن نقول إثبات ما أثبت أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثاني أنهم يحترزون من أمور أربعة: من التحريف والتعطيل، ومن التكييف والتمثيل. طيب، طريقتهم في النفي تتضمن أمرين. الأمر الأول نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتقاد كمال ضد الصفة المنفية، اعتقاد كمال ضد الصفة المنفية. نرجع إليها بالبيان والتمثيل إن شاء الله. طريقتهم فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات تتضمن أمرين. الأمر الأول التوقف في اللفظ. الأمر الثاني الاستفصال عن المعنى، فإن كان حقا قبلوه وإن كان باطلا ردوه. نعود لشرح هذه الأقسام الثلاثة. أما الإثبات فاعلموا أيها الإخوة أن عامة ما في كتاب الله وما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإثبات. فإن طريقة القرآن هي الإثبات المفصل، الإثبات المفصل والنفي المجمل. فعامة ما في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بربنا عز وجل وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإثبات، والإثبات هو يعني الأمر الوجودي الإيجابي. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه، لا يستشنعون شيئا مما أثبته الله لنفسه أبدا، خلاف أهل البدع الذين تقفوا شعور رؤوسهم إذا سمعوا بعض الصفات لله عز وجل لأنه يتبادر إلى أذهانهم معنى التمثيل والتشبيه. أما أهل السنة فيعلمون أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو حق على حقيقته، لائق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. على أنهم في إثباتهم هذا يحترزون من أمور أربعة: يحترزون من التحريف والتعطيل من جانب، ومن التكييف والتمثيل من جانب. أي أنهم لا يبالغون في الإثبات فيقعوا في التمثيل والتكييف، ولا يبالغون في التنزيه فيقعون في التعطيل والتحريف. فلنبين معنى هذه الكلمات باختصار. ماذا يعني التعطيل؟ التعطيل أيها الإخوة في اللغة مأخوذ من العطل، وهو التفريغ والإخلاء. التفريغ والإخلاء، التعطيل هو التفريغ والإخلاء، كما قال ربنا عز وجل: وبئر معطلة. وبئر معطلة يعني ليس فيها ماء. وكما تقول العرب: امرأة معطال. معطال يعني أنها خالية من الزينة والحلي لكمال جمالها. وكما يقول الشاعر: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنطلي لا لا لا تنكري عطل الكريم من الغنى. ما معنى عطل الكريم؟ يعني خلوه وفراغه من المال. فالسيل حرب للمكان العالي، يعني ان المطر لا يستقر في الاماكن المرتفعه بل ينزل منها. ومعنى التعطيل في الاصطلاح نفي او جحد او انكار أسماء الله تعالى وصفاته كلها أو بعضها، نفي أو جحد أو إنكار أسماء الله تعالى وصفاته كلها أو بعضها. وبهذا يتبين أنه ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فمن المعطلة والعياذ بالله من عطلوا تعطيلا كليا، ومنهم من عطلوا تعطيلا جزئيا، وهم درجات. فأشدهم، أشد أنواع المعطلة أيها الإخوة، القرامطة وغلاة الجهمية الذين قالوا بنفي النقيضين، حتى إن قائلهم يقول لا نقول سميع ولا نقول غير سميع، لا نقول حي ولا نقول غير حي، تعطيل مطلق محض. الدرجة الثانية الجهمية، وهم الذين أنكروا الأسماء والصفات، فيقول قائلهم ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. هؤلاء من؟ الجهمية. زعموا أن إثبات الأسماء لله تعالى يلزم من تعدد القدماء، يعني زعموا أن إذا قلت إن الله سميع وبصير وعليم وقدير أثبت أربعة آلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا أمر باطل، تدرك العقول ببداهة أنه أمر باطل، فإن أي واحد منا يوصف بعشرات الأوصاف ومع ذلك يظل شخصا واحدا. الدرجة الثالثة من درجات التعطيل المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فيقول قائلهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. سجلوا هذه الفائدة، يقول أهل السنة والجماعة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام من حيث دلالتها على ذات الله، وأوصاف من حيث دلالتها على كل صفة على حدة. وعلى ذلك فأسماء الله تعالى مترادفة من جهة كونها أعلام، ومتباينة من جهة كونها أوصاف. أسماء الله تعالى مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله، كما نقول مثلا الأخ علي أبو عبد الله الفلاني، أعطيه مثلا عدة كلمات لكنها على مدلول واحد، فهي مترادفات من حيث دلالتها على ذات واحدة، ولكنها متباينة من حيث دلالتها على كل صفة على حدة. فالسمع غير البصر، والبصر غير العلم، والعلم غير القدرة، والقدرة غير الحكمة. هذا معنى قول أهل السنة، معنى قول أهل السنة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الدرجة الرابعة من درجات التعطيل الأشاعرة والماتوريدية، فإن هؤلاء أثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء ولم يثبتوا له من الصفات إلا سبعة، ما أثبتوا له إلا سبع صفات، وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. الأشاعرة والماتوريدية أثبتوا لله سبحانه وتعالى جميع الأسماء ولم يثبتوا له من الصفات إلا سبعة، وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه درجات التعطيل أيها الإخوة. فأهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله تعالى من التعطيل، أيضا يبرؤون إلى الله من التحريف. ما هو التحريف؟ التحريف في اللغة معناه التغيير، التحريف في اللغة معناه التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى. وبه يتبين أيضا أن التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أيضا التحريف اللفظي له ثلاث صور، التحريف اللفظي له ثلاث صور. هذه التقسيمات أيها الإخوة مفيدة لطالب العلم في تصور المسائل. التحريف اللفظي له ثلاث صور، إما بزيادة كلمة أو بزيادة حرف أو بتغيير الشكل، ولكل مثال. فالتحريف بزيادة حرف كفعل المبتدع حينما قالوا في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى فزادوا حرفا. بزيادة كلمة كصنيعهم في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك فزادوا كلمة وهي أمر. بتغيير الشكل، لا يخفاكم أيها الإخوة أن اللغة العربية يضبط أواخرها حركات الإعراب في الكلمات المعربة فيتغير المعنى تغيرا كبيرا، فهم يعبثون بهذا أيضا. فجاءوا مثلا إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والآية واضحة، قراءة متواترة، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، موسى مفعولا به منصوب، تكليما مفعول مطلق مؤكد لفعله. فماذا صنعوا؟ أرادوا أن ينكروا صفة الكلام لله عز وجل وينسبوا الكلام إلى موسى لا إلى الله، فقرأوا الآية هكذا وكلم الله موسى، فمن الفاعل حينئذ؟ على زعمهم موسى، ولفظ الجلالة مفعولا به، يعني جعلوا الله مكلما لا متكلما. ولكن أنى لهم ذلك، حتى أن بعض المبتدعة قرأ هذه الآية محرفة على أبي بكر بن مجاهد القارئ المشهور رحمه الله، فقال له فما تصنع يا ابن اللخناء في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يستطيع أن يغير فيها؟ وكلمه ربه، إذا من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا أهل السنة والجماعة يبرؤون من التكييف والتمثيل. فما التكييف؟ التكييف حكاية كيفية الصفة، التكييف حكاية كيفية الصفة، والتمثيل إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء. وما الفرق بينهما؟ الفرق بين التكييف والتمثيل أيها الإخوة أن التمثيل لا بد أن يقيد بمماثل، أما التكييف فقد يكون مقيدا بمماثل وقد لا يكون. مثال ذلك الآن النسخة التي بين أيديكم، أقول هذه النسخة مثل هذه النسخة تماما لأنها خرجت من مطبعة واحدة، مثلها تماما في جميع الأشياء، إذن هذا تمثيل، مثلت هذه النسخة وقيدت ذلك بمماثل. لكن التكييف قد يكون مقيدا بمماثل وقد يكون بلا مماثل بأمر مطلق. أضرب لذلك مثالا، لو سألك مثلا قروي أو أعرابي لم يرى الطائرة في حياته أبدا، فقال لك كيف تنزل الطائرة، كيف تهبط الطائرة في السماء، نراها في السماء كيف تنزل إلى الأرض، لا يتصور هذا. بإمكانك أن تجيب بطريقتين، ربما تعطيه وصفا في الذهن، تقول إنها تهبط في طبقات الجو شيئا فشيئا حتى تبث بعجلاتها الأرض ثم تنسدل وتمشي إلى آخره. الآن هل قيدتها بمماثل؟ لا، أنت حكيت كيفية لكنك لم تقيدها بمماثل. وربما تقول له أتعرف الطائر الفلاني، وهو يعرف الطيور ويعرف طريقة نزولها على الأرض، فتذكر له طائر معين يهبط بنفس الطريقة، فتقول كيفية هبوط الطائر على مدرج المطار ككيفية نزول الطائر على الفلاني على وجه الأرض، فقيدته بكيفية معهودة في الذهن. فهذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل. المهم أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله تعالى من التكييف والتمثيل، فلا يثبتون مماثلا لله سبحانه وتعالى فيقولون مثلا إن يد الله كيد المخلوق أو سمع الله كسمع المخلوق، لا، ولا يقولون كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. إذن هذا هو القسم الأول من طريقة أهل السنة والجماعة. وهو في الإثبات كما قدمنا، يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، مع الاحتراز من أمور أربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فيثبتون إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في بقية هذه التعريفات في الأيام المقبلة. هذا ورقة وجدتها منظر، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقترح على فضيلتكم تحويل الدرس بعد صلاة المغرب، يعني يريد إلى صلاة المغرب، لكي يكون ذلك أسهل علينا في الحضور للدرسين معا وأثابكم الله. لا أدري، يعني إن كان لأحد سؤال فليتفضل به. تفضل يا أخي عبد الرحمن. طيب، هذا سؤال جيد: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قال بعض أهل العلم: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقال شيخ الإسلام: إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. وأمر بتجديده. نعم أبو عمر. إن كان لأحد سؤال فليتفضل به. تفضل يا أخي عبد الرحمن. طيب، هذا سؤال جيد: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قال بعض أهل العلم: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقال شيخ الإسلام: إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. وأمر بتجديده. نعم أبو عمر. نعم الأخ يسأل عن الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع، وعلى وجه الخصوص الكلام، هل هم يثبتونها كما يثبتها أهل السنة؟ نقول: لا، هم يثبتون الصفات السبع بطريق عقلي، لأنهم يقدمون العقل على النقل، وإلا لو أنهم أثبتوها بالطريق النقلي أساسا لازمهم أن يثبتوا غيرها كما هي، ولم يفرقوا بين المتماثلات، ولكنهم يثبتونها بطريق عقلي. والكلام على وجه التحديد إثباتهم له في الحقيقة أبعد ما يكون عن طريقة أهل السنة والجماعة، بل إنه أقرب إلى طريقة المعتزلة، حتى أن محققيهم يقولون إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في هذا، وسيأتي إن شاء الله له مزيد بسط فيما يرد علينا. نعم. لا، ليس اسم من أسماء الله الحسنى، لكن قد يجوز الإخبار، قد يجوز على سبيل الإخبار، كما مثلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، وليس من أسمائه المنزل، ومجري السحاب وهازم الأحزاب، فليس من أسمائه المنزل ولا المجري ولا الهازم، ولكن على سبيل الإخبار. فليس الشائي من أسماء الله الحسنى، الشائي. نعم. أنت تسأل عن الشارع. لا، ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الحسنى الشارع، لكن يجوز الإخبار به، لأن الله تعالى قال: شرع لكم من الدين، فيجوز على سبيل الإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. نعم. مثال التحريف المعنوي، أحسن كم نمثل له. التحريف المعنوي كقولهم مثلا: الاستواء هو الاستيلاء، اليد هي النعمة أو القدرة، الوجه هو الثواب. هذا تحريف معنوي، بمعنى أنهم يقولون: نحن لا نمس الكلمات والألفاظ والحروف، هي كما هي، في كتاب الله، وإنما يقولون نأتي لها بمعنى لائق بالله خلاف المعنى المتبادر إلى الذهن في زعمهم أنه يقتضي التشبيه. فيقولون المراد باليد ليست اليد الحقيقية، وإنما المراد النعمة والقدرة. الوجه ليس المراد وجه حقيقي، المراد به الثواب، وهكذا في غيرها من الصفات. طيب تفضل يا ولد. نعم الكره، نعم الكره والسخط والمقت والغضب من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لكن لا يشتق منها أسماء لأنها صفات وأفعال لم ترد بصيغة التسمية لله عز وجل، ولكن كره الله انبعاثهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ونحو ذلك. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما مر بنا بالأمس الكلام عن الإيمان بالكتب، فذكرنا الموقف من الإسرائيليات، ما هو موقفنا من الآثار المنسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل التي اصطلح العلماء على تسميتها بالإسرائيليات. نعم أخوان تفضل أبو محمد. نعم نقبل. لا نصدق ولا نكذب. وهذا القسم الثالث، ما حكم التحديث فيه عن بني إسرائيل الذي لم يأتي شرعنا لا بتصديقه ولا بتكذيبه، أو أيضا ما جاء شرعنا بتصديقه؟ عليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، ذكرنا يوم أمس قاعدة في أسماء الله وصفاته، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فعلى ذلك، هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ أسماء الله تعالى أهي من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين؟ نعم أخوان، نعم. طيب، كيف ذلك؟ إذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار تنوع هذه الصفات. أما العبد فإن أسماءه ليست أعلام وأوصاف، المخلوق أسماءه أعلام لا يلزم أن تكون أوصافا، فقد يكون اسمه صالح وقد يكون طالحا. أما أسماء الله تعالى فإنها أعلام وأوصاف. أيضا ابتدأنا بالحديث عن طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات؟ طريقتهم في الإثبات. نعم نعم نعم، هذا هو القسم الأول، وهي طريقتهم في الإثبات، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، مع الاحتراز من أمور أربعة، وهي التحريف والتعطيل من جانب، والتمثيل والتكييف من جانب آخر. وبين الفرق بين التمثيل والتكييف، لكن ربما فات يوم أمس أن نبين الفرق بين التحريف والتعطيل. فمبتدأ درس هذا اليوم، وهو الدرس الثالث من هذه السلسلة في شرح اعتقاد أئمة الحديث، نقول وبالله التوفيق، إن الفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف تعطيل وزيادة، التحريف تعطيل وزيادة. فالمعطل إنما نفى المعنى الصحيح ثم وقف عند ذلك، أما المحرف فإنه نفى المعنى الصحيح واستبدل به معنى آخر من عند نفسه. وعلى ذلك فإن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، كل محرف فهو معطل لا بد من ذلك، وليس كل معطل محرف. نضرب لذلك مثالا، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. أهل السنة يثبتون الاستواء بدلالة هذه الآية وغيرها. أما المعطل فإنه يقول لا، لا لا يثبت لله تعالى صفة الاستواء، والآية ليست على ظاهرها في زعمه فقط، ويقف عند هذا الحد، يقول هذه الآية لا تدل على ظاهرها من أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. أما المحرف فإنه يزيد على كلام المعطل ويقول والمراد بالاستواء في الآية الاستيلاء. إذن المحرف قام بخطوتين، الخطوة الأولى أنه نفى الاستواء الحقيقي، الخطوة الثانية أنه اخترع معنى من عند نفسه لا أثارة عليه من علم وقال هو الاستيلاء. فلذلك قلنا كل محرف فهو معطل وليس كل معطل محرف. وقد يقول قائل إذن فمن المعطلة، من الذين يعطلون فحسب؟ هؤلاء أيها الإخوة هم أهل التفويض، هم أهل التفويض الذين إذا مر بهم شيء من آيات الصفات قالوا نقرأ الآية ولا نتعدى ألفاظها ولا نثبت لها معنى، لا نثبت لها معنى مفهومة، وإنما فقط نتعبد بتلاوة الألفاظ، أما المعنى فهم لا يثبتون معنى. يقولون لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، يقولون إن معناها لا يعلمه إلا الله، أما البشر فلا سبيل لهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم إلى العلم بمعاني آيات الصفات. فلذلك سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، سموهم أهل التجهيل، أهل التجهيل، هم يسمون أنفسهم أهل التفويض، أو هذا هو المشهور عنهم، كما قال ناظمهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله يعني حرفه أو فوض أي قل بالتفويض ورم تنزيها. والحقيقة أنهم ليسوا أهل تفويض، لأن من فوض العلم إلى الله عز وجل يعني أقل أحواله ألا يجزم بنفي المعنى المتبادر، وإنما يجعل الأمر على الأقل سيئا، لكنهم هم يبادرون بنفي المعنى الظاهر على أنهم لا يأتون بمعنى من عند أنفسهم كما يفعل أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم والمعتزلة، وإنما فقط يقفون عند تجهيل الأمة بالمعنى وأنه لا سبيل للعلم به. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقهم بعد أن ذكر مقالتهم، قال فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض المنتسبين إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. انظروا قوة العبارة في حقهم، قال فتبين بذلك أن مذهب أهل التفويض المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، هم ينتسبون إلى السنة واتباع السلف، ويظن كثير من الجهال أن طريقتهم هي طريقة السلف، والأمر ليس كذلك، قال من شر مذاهب أهل الكفر والإلحاد. طيب نعود إلى ما كنا بصدده. القسم الثاني أيها الإخوة ما يتعلق بالنفي. طريقة أهل السنة والجماعة في النفي تتلخص في أمرين، الأمر الأول نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فاعلم يا عبد الله قطعا أنها صفة نقص وعيب، لأن الله تعالى منزه عن النقائص والعيوب. وكل وصف نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فاعلم أنه صفة نقص، لأن الله تعالى منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل النوم، قال ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن نفى الله تعالى عن نفسه النوم ومقدماته، السنة هي مقدمة النوم التي هي النعاس، والنوم معروف. أو السنة هي تكون في العين، والنوم يكون في القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى. طيب، إذن الواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يكفي؟ لا، لا بد من الأمر الثاني، وهو إثبات كمال ضد الصفة المنفية لله عز وجل. لا يكفي أيها الإخوة أن نقتصر على مجرد النفي، بل لا بد أن نضمن نفينا إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال، النفي سلب عدم، ما في كمال. لا بد أن تضمن ذلك إثبات كمال الضد. كيف هذا؟ مثلا قال ربنا عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ما الذي نفاه الله عن نفسه؟ صفة الضد. إذن الواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، فننفي عن الله صفة الظلم. هل يكفي؟ لا، لا بد أن نعتقد كمال عدل الله، لأنه ما ضد الظلم العدل. يجب أن نعتقد وأن يصحب نفينا للظلم عن الله عز وجل إثبات كمال ضده، فنثبت لله تعالى كمال العدل. مثال آخر، قال ربنا عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما الذي نفى الله عن نفسه؟ الجهل، الجهل. إذن يجب أن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، وأن نثبت له كمال ضد الصفة المنفية. ما هو كمال ضد الصفة المنفية؟ العلم. فنثبت لله تعالى كمال العلم، وبهذا يكون لنفينا فائدة. أما إذا كان نفيا مجردا فإنه لا يدل على الكمال. لماذا لا يدل النفي المجرد على الكمال؟ لأنه قد يكون سببه عدم القابلية، أو يكون سببه العجز. مثال ذلك، لو قال قائل: هذا الجدار لا يظلم، لقيل له: أصلا الظلم ليس من صفات الجدران حتى تنفي عنه الظلم. فأنت لا تمدح الجدار إذا قلت عنه إنه لا يظلم، لأن الظلم والعدل ليس من صفات الجدران. نعم، تقول الجدار يعني ليس رخوا، ليس ضعيفا، ليس معوجا إلى آخره مما تتصف به الجدران. لكن ربما قال لك قائل: إذا اقتصرت على النفي مجرد النفي فقلت الله لا يظلم وسكت ولم تعتقد إثبات كمال ضده، ربما قال لك قائل: لأن الظلم ليس من صفاته، لأن الظلم والعدل غير قابل للاتصاف بهما أصلا. فإذا أثبتنا كمال الضد قطعنا عليه الطريق. أيضا قد يكون النفي المجرد أيها الإخوة للعدل. ربما قال قائل: نعم لا يظلم لأنه لا يقدر على الظلم، كما قال أحد الشعراء يهجو قبيلة يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ربما يخيل للسامع أنه يمدحهم بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون، لكن في الواقع هو يهجوهم ويبين أنهم بلغوا من الضعف والمهانة إلى أنه لا تبدر منهم هذه الأشياء ضعفا منهم وهوانا. فقال: ولا يظلمون الناس حبة خردل. وكما قال الآخر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بل اللقيطة من ذهل بن شيبان، فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فهو ينفي عن قبيلته الشر، لكن هل هو يتمدحهم بهذا؟ لا، هو في الحقيقة يهجوهم أنهم لم يدفعوا عنه أن ظلمه غيره من غير قبيلته فلم ينتصروا له، فقال: ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وإنما أراد بذلك أن يبين عجزهم وضعفهم وهوانهم. فهذا هو الذي يحملنا على القول إننا لا نكتفي بمجرد النفي، بل لا بد أن نضم إليه إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. أما المقام الثالث فهي الصفات التي تطلق مما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. الأصل أيها الإخوة الكرام أن كل ما يطلق على الله نفيا أو إثباتا فلا بد أن يكون مورده الكتاب والسنة، كما تقدم معنا في كلام الإسماعيلي. لكن بعض الناس ينحت ألفاظا وأوصافا ويطلقها على الله عز وجل ثم يطالبنا بإثباتها أو نفيها، فهل نجاريه ونساوقه على هذا أم أنه يكون لنا موقف آخر؟ الثاني، هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات يجب علينا فيها أمران. الأمر الأول التوقف في لفظها، التوقف في لفظها، فلا نطلقها على الله لا نفيا ولا إثباتا. يعني إذا قال لك الله كذا مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت، فلا بد من التوقف في لفظها. لما؟ لأنها ألفاظ بدعية، وما ينبغي لله تعالى وما يمتنع عليه أمر توقيفي نقف فيه عند موارد النصوص، فنقول له هذا اللفظ الذي عبرت به ليس من ألفاظ الكتاب والسنة، فلا نستحل استعماله للتعريف بالله سبحانه وتعالى نفيا أو إثباتا. ولكن ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو الاستفصال عن المعنى. الاستفصال عن المعنى، ما معنى الاستفصال؟ أي طلب التفصيل. فإن هذا الذي أطلق هذه اللفظة ربما أراد معنى صحيحا وربما أراد معنى باطلا، فإن أراد معنى صحيحا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى معا. يتبين بالمثال، لو قال لنا هل الله سبحانه وتعالى جسم أو هل يوصف الله تعالى بالجسمية، فنظرنا في نصوص الكتاب والسنة فلم نجد الله سبحانه وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم قد أثبت لنفسه هذا الوصف ولم ينفه أيضا عن نفسه، فحينئذ لا يحل لنا أن نقول نعم ولا أن نقول لا، لا نفيا ولا إثباتا. فنقول حينئذ اعلم يا هذا أن هذه اللفظة لفظة بدعية ليست من ألفاظ الكتاب والسنة، فلا يجوز التعبير بها عما ينبغي لله أو يمتنع عنه. لكن ما مرادك بهذه اللفظة؟ ماذا تريد؟ ماذا تقصد من ورائها؟ فربما قال لنا إنما أردت بالجسم أن الله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه الذوات، يقوم بها صفات كالعينين والوجه واليدين والعلم والحكمة والسمع والبصر ونحو ذلك. حينئذ نقول هذا المعنى الذي أردت معنى صحيح على الرأس والعين، نقبله، لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال لنا يعني مراده بالجسم، يعني هل الله تعالى مركب من أعضاء وأضلاع يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، حينئذ نقول كلا، هذا المعنى للجسم الله سبحانه وتعالى منزه عنه، لأن الجسم بهذا المعنى هو جسم مخلوق المركب من أضلاع وأعضاء وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض كافتقار القلب إلى الرئتين والرئتين إلى الكليتين ونحو ذلك، فهو بهذا المعنى مردود. وعلى هذا يقاس كل ما يمكن أن يطلق من ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات. وبهذا أيها الإخوة، بهذه القاعدة الثلاثية بإذن الله تعالى تسير على نور من ربك، تسير على بينة من الله وأنت مطمئن، فكلما أثبت الله لنفسه شيئا أثبته دون أن تبالي بقول قائل ودون أن تهتم باستشناع مستشنع، وما نفى الله تعالى عن نفسه نفيته مع اعتقادك ثبوت كمال ضده، وما أورد عليك مما ليس في الكتاب ولا في السنة نفي له ولا إثبات، فحينئذ ترد اللفظ وتستفصل عن المعنى. وهذه القسمة الثلاثية قسمة عقلية، ليس هناك احتمال رابع. وربما قال لنا قائل ما وجه انحصار الإثبات والنفي وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات بهذين الموردين بالكتاب والسنة، لماذا لا تجعلون إلا فقط المرجع في ذلك في الكتاب والسنة؟ نقول الجواب عن ذلك شرعا وعقلا أو شرعا وواقعا. فأما الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما الواقع فإنك لا يمكن أن تخبر عن شيء من الأشياء أو تصف شيئا من الأشياء إلا بإحدى ثلاث طرق. الطريق الأول، إما أن تراه رؤية مباشرة. الطريق الثاني، أن ترى مثيلة فتصفه بناء على رؤية هذا النموذج. الطريق الثالث، أن يخبرك صادق عنه. أذكر أبسط ذلك بمثال. هب أنه ظهر نوع جديد من السيارات، فسألك صاحب لك صف لي السيارة الفلانية الجديدة. حينئذ لا سبيل لك إلى أن تصفها إلا بإحدى ثلاث طرق، إما أن تكون رأيتها مباشرة، أو رأيت نسخة منها أي سيارة أخرى خرجت من نفس المصنع، أو يخبرك إنسان دقيق الوصف بمواصفاتها فتنقل ما سمعت. طيب، إذا طبقنا هذه المسالك الثلاثة فيما ينبغي لله سبحانه وتعالى وما يمتنع عنه، لننظر ما يثبت منها. الأمر الأول، الرؤية. هل أحد رأى الله تعالى حتى يصفه؟ والجواب لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح لم ير ربه في الدنيا، فإنه سئل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وقال في حديث آخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ولكن الله تعالى يعطي المؤمنين قوة يوم القيامة يتمكنون بها من التلذذ إلى النظر إلى وجهه الكريم، جعلنا الله وإياكم منه. الطريق الثاني أشد امتناعا، وهو رؤية مثيل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن انسد هذا المسلك، ما بقي أمامنا إلا الطريق الثالث، وهو خبر الصادق عنه. فالخبر الصادق الذي لا نقبله، لا نقبل إلا هو خبر الله تعالى عن نفسه، أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ورسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فلما كان خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع فيها مسوغات الصدق، مسوغات القبول، وهي العلم الذي ضده الجهل، والصدق الذي ضده الكذب، والنصح الذي ضده الغش، والبيان الذي ضده الفهاهة والعلم. حينئذ لزمنا القبول، فالله سبحانه وتعالى عالم بنفسه وبغيره، وهو سبحانه وتعالى صادق في خبره سبحانه، لا يخبر عباده بخلاف الواقع، وهو سبحانه وتعالى يريد هداية الخلق لا يريد إضلالهم، وكلامه أحسن الكلام. فماذا بقي؟ كذلك رسله صلوات الله وسلامه عليه لديهم العلم الرباني الذي جاءهم بالوحي فلا ينطقون عن الهوى فهو ضد الجهل، ولديهم الصدق الذي ضد الكذب، فلا يعقل أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى أن يكذبوا على الخلق، كما قال ربنا عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق. فهذه ضمانة إلهية على صدق الأنبياء. الأمر الثالث، النصح. فلا شك أن أنصح الأمة للأمة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيستحيل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد إضلال الخلق أو التلبيس عليهم أو إيقاعهم في الأحاج والألغاز، وإنما بين لهم غاية البيان، وهو الأمر الرابع، وهو البيان المنافي للفهاهة والعي. فبذلك انحصر الأمر فيما ورد به الكتاب والسنة. بعد ذلك، هذه القاعدة أيها الأخوة بإذن الله تعالى ستنفعنا فيما نستقبل من الصفات التي سيذكرها المؤلف في أثناء هذه العقيدة. قال رحمه الله تعالى خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، وإنما مراده بقوله بيده أي بيديه، كما هو اللفظ القرآني، قال ربنا عز وجل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بصيغة التثنية. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت الله تعالى لنفسه اليد بصيغة التثنية. أما قول المؤلف رحمه الله خلق آدم بيده فلا شيء في ذلك، لأن العرب تقول المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يعني بمعنى أن المفرد إذا أضيف فإنه لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع، كما تقول مثلا رأيت الحادث بعيني، رأيت الحادث بعيني، هل يفهم السامع أن المتكلم أعور؟ لا، لأن المفرد المضاف يعم مراده بعيني. أو تقول مثلا مشيت إلى بيتك برجلي، هل يظن السامع أنه ليس لك إلا قدم واحدة؟ كلا، وإنما كما قالت العرب إن المفرد المضاف يعم. إذن ها هنا أيها الإخوة الكرام استفدنا من هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم بيديه الكريمتين، ففيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدان كريمتان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، لا تشبهان أيدي المخلوقين بحال من الأحوال. فالواجب علينا قبول ما نطق به الكتاب وما جاء في صحيح السنة، فنثبت لله سبحانه وتعالى اليدين، ولكن إثباتنا هذا من غير تمثيل ولا تعطيل. وقد شد في هذا الأمر طائفتان: الطائفة الأولى هم أهل التمثيل التشبيه الذين زعموا أن يدي الله سبحانه وتعالى كيدي المخلوق عياذا بالله، ولا شك أنهم محجوجون بالشرع والعقل. أما الشرع فبل والحس أيضا، أما الشرع فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه، يا لها من جملة تحطم رؤوس الأهل التمثيل والتشبيه، ليس كمثله شيء. وكقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ونحوها من الآيات المحكمة الدالة على امتناع مماثلة الله تعالى لخلقه. أما من العقل فنقول لهؤلاء الممثلة أهل التمثيل، نقول كيف يعقل أن يكون الخالق الكامل من جميع الأوصاف مثل المخلوق الناقص من جميع الأوصاف؟ لا شك أن هذا بين بمحض العقل أنه يستحيل أن يكون الخالق الرب الكامل بجميع الأوصاف أن يكون كالمخلوق الناقص المربوط، هذا ممتنع عقل. طيب، أما بدلالة الحس فإنا نقول لهم، نقول لأهل التمثيل إن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، فما أكثر الأشياء التي تتفق أسماؤها وتختلف حقائقها وكيفياتها بين البشر والمخلوقين أنفسهم، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولنضرب بذلك مثالا، مثلا الآدمي له يد، الباب نقول ماذا نقول عن هذه البكرة؟ نقول يد الباب، أليس كذلك؟ ومع ذلك فهذه اليد تختلف في حقيقتها عن تلك اليد، فلم يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات. حتى في الأمور المعنوية بين المخلوقات، مثلا النملة الصغيرة الضعيفة لها قوة، والجمل أو الفيل هذا المخلوق الكبير له قوة، النملة لها قوة تستطيع بها أن ترفع عودا صغيرا من الأرض كقلامة الظفر، والفيل يستطيع أن يلف خرطومه على جذع شجرة وينتزعه من الأرض، لكل قوة لكن شتان بين قوة وقوة. فإذا كان هذا التفاوت حاصل بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لذلك نقول لأهل التمثيل الذين يقول قائلهم قد أخبرنا الله تعالى بأن له يد ولا نعقل يدا، إلا اليد التي نراها فيجب أن نحمل النص على ذلك. نقول له أخطأت وأبعدت أن نجعل وضللت، فالله تعالى ليس كمثله شيء. أما الرد على أهل التعطيل، أهل التعطيل، وإذا قلنا أيها الإخوة أهل التعطيل بإطلاق فإننا نقصد بهم أهل التحريف، نقصد بهم أهل التحريف لأننا قدمنا أن كل محرف فهو معطل. أهل التعطيل شرقوا بهذه الآيات ولم يقروا بها عينا ولم تطل بها نفوسهم، وقالوا يستحيل أن يكون لله تعالى يدان حقيقيتان. سبحان الله، أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أغير على الله من الله حتى تزعموا أنه يستحيل ويمتنع أن يكون لله تعالى يدان حقيقيتان كما أخبر عن نفسه؟ قالوا لا، نحن لا ننكر اللفظ، نقرأ الآيات، نقرأ قول الله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لا ننكر، لكن نقول إن المراد باليد النعمة أو القدرة، بمعنى أنهم أن قائلهم يقول إننا نبحث عن معنى لائق بالله عز وجل حتى لا يتبادر إلى الذهن معنى التمثيل والتشبيه. نقول لهم إن الداء لا يعالج بالداء، وإنما يعالج الداء بالدواء، فأنتم فررتم من التمثيل فوقعتم في التعطيل، فررتم من الوقوع في حفرة فوقعتم في حفرة أخرى، وكان الواجب عليكم أن تلزموا ما جاء به الكتاب. ودعواكم هذه دعوة مردودة. لماذا هي مردودة؟ نقول لأسباب. السبب الأول أن تفسيركم اليد بأنها النعمة أو القدرة أنه مخالف لظاهر النص، ولا عاقل ينكر ذلك، فإنكم إذا قلتم تبارك الذي بيده الملك أي تبارك الذي بقدرته الملك خالفتم ظاهر النص. ليس لكم أن تخالف، هل الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره أو على غير ظاهره؟ ما هو الأصل أيها الإخوة في الكلام؟ أن يحمل على ظاهره أو على غير ظاهره؟ على ظاهره، هذا الأصل في الكلام، ولا يجوز لنا أن نحمل الكلام على خلاف ظاهره إلا لدليل قاهر يلزمنا بذلك. فلذلك نقول الأصل أننا نحمل الكلام على ظاهره وأنها يد حقيقية ولا يوجد ما يمنع ذلك. لو مثلا قلت لكم رأيت أسدا، فما الذي يجب عليكم أن تفهموا؟ إذا قلت لكم رأيت أسدا، ما الذي يجب أن تفهموا؟ أنني رأيت أسدا حقيقية. فقلت رأيت أسدا انظروا إليه، ثم أشرت إلى رجل شجاع، الآن تبين أن أسد في سياق هذا مجاز أم حقيقة؟ مجاز، لكن لم تعلموا هذا إلا بناء على دليل قاهر، وهو أنني أشرت إلى إنسان آدمي يمشي على قدمين معروف بالشجاعة. إذن لا بد من القرينة ولا بد من العلاقة. هذا إذا قلنا بالمجاز، مع أن المسألة خلافية، لكن لو تنزلنا مع الخصوم وقلنا نعم نقول بالمجاز، لكنكم توافقوننا كما يقرر أهل العربية أن من شرط المجاز أولا القرينة، وهي الدليل المقتضي نقل الكلام من ظاهره إلى خلاف ظاهره. رقم اثنين لا بد من العلاقة، وهي الوصف المشترك بين الكلام على حقيقته والكلام على مجازه، كالشجاعة في لفظ الأسد أو الرجل المعروف بالشجاعة. فلهذا نقول أولا في الرد عليهم أن دعواكم هذه مخالفة لظاهر النص، والأصل في الكلام حمله على ظاهره، ولا يوجد مانع من حمل الكلام على ظاهره. ما المانع أن يكون لله عز وجل يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته لا تشبهان أيدي المخلوقين؟ ما المانع؟ لا مانع في الواقع، بل هو مقتضى النصوص. الأمر الثاني في الرد عليهم أن نقول إن طريقتكم هذه مخالفة لإجماع السلف، فنحن نتحدى هؤلاء المبتدعة أن يأتوا بكلمة أو بعض كلمة من السلف أنهم فسروا اليد بالنعمة والقدرة وهم خير القرون، وبذلك نجزم أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعوهم رضوان الله عليهم ورحمهم قد أجمعوا على أن المراد باليد اليد الحقيقية، وأن لله تعالى يدين حقيقيتين. فإن قالوا لنا هاتوا لنا نصا يدل على إجماعهم، هذا السؤال انتبهوا إليه أيها الإخوة، قد يلبس به بعض هؤلاء. إن قالوا لنا انقلوا هاتوا لنا الإجماع أن السلف أجمعوا على ذلك، يعني قولوا لنا قال فلان وفلان أجمع السلف على كذا وكذا. نقول لهم أنتم الذين تطالبون بأن تأتوا بدليل على خلاف هذا. لماذا؟ لأن السلف قرأوا الآيات وتدبروها وسمعوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوها، ولم يستشكل أحد منهم المعنى. فعلى ما يدل ذلك؟ يدل على إجماعهم أنهم حملوا الآية على ظاهرها اللائق بالله تعالى. ولو كان الأمر على غير ذلك لا استشكلوا هذا ولا بحثوا عن معاني كما بحثتم. ألا يسعكم ما وسعكم؟ هذا هو وجه دلالة الإجماع على بطلان ما ذهب إليه أهل التعطيل. أيضا أيها الإخوة، نقول إن تفسيركم اليد بأنها النعمة أو القدرة إن هذا ممتنع. لماذا؟ نقول لأن اليد وردت في كتاب الله عز وجل بصيغة التثنية، ولو فسرت بالنعمة أو القدرة لما استقام لكم ذلك. فهل يمكن أن يقال أن يقول الله عز وجل لما خلقت بنعمتي؟ هل الله عز وجل فقط له نعمتين؟ الله تعالى أنعمه لا تعد، أنعمه تعد ولا تحصى، تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا وجه لحصرها بنعمتين. أيضا لو فسرتم اليد بأنها القدرة لصار الكلام لما خلقت بقدرتي. لم يقل أحد من المسلمين أن الله تعالى له قدرتين. الله تعالى له قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، صفة من صفاته. فالتعبير بالتثنية يقضي على ما ذهب إليه هؤلاء المحرفين، هؤلاء المحرفون، ويمنع أن يكون المراد بها ذلك المعنى. الأمر الرابع في الرد عليهم أن نقول أنه يلزم على تفسيركم اليد أنها القدرة، يلزم عليها لوازم لا تستطيعون الفرار منها. كيف ذلك؟ نقول لو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم مزية على سائر المخلوقات، أليس كذلك؟ لو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم عليه السلام مزية على سائر المخلوقات، لأن الله عز وجل قد خلق جميع المخلوقات بقدرته، لكنه ميز آدم عليه السلام بأن يعني خلقه بيديه الكريمتين، ولذلك أسجد له ملائكة لهذه المزية. ونقول أيضا لو كان المراد باليد القدرة لاحتج إبليس على ربه وقال يا ربي وأنا خلقتني بقدرتك، ولكنه لم يفعل، لأن إبليس في هذا المقام أفقه منه، فقد علم إبليس أن الله تعالى قد خلق آدم بيديه الكريمتين، وأنه ليس المراد باليد القدرة. إذ لو كان المراد باليد القدرة لقال لربه لما قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال يا ربي وأنا خلقتني بيديك، أي بمعنى بقدرتك، لكنه لم يصنع ذلك. الوجه الخامس أو السادس، الخامس أن نقول إن اليدين في نصوص الكتاب والسنة قد وردت على صيغ وأوجه متنوعة تمنع أن يكون المراد بها القدرة والنعمة، وتدل على أن المراد بها اليد الحقيقية. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف يديه وأضاف إليهما القبض والبسط والأصابع والهز ونحو ذلك من الأوصاف التي هي من أوصاف الأيدي. يقول ربنا عز وجل والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالطي والقبض هذا من أوصاف اليد الحقيقية. أيضا أخبر الله تعالى بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهذه من أوصاف اليد الحقيقية. فبهذا تمحق مقالة أهل البدع، ويعني يطمئن المؤمن بخبر الله تعالى وخبر رسوله وأنه لا حرج ولا غضاضة في أن يحمل الآية على ظاهرها على الوجه اللائق به سبحانه. ثم إن المؤلف رحمه الله قال: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. نعم، هذا تأييد أو زيادة بيان لما مضى، حيث جاء بذكر اليدين بصيغة التثنية ويداه مبسوطتان، كما قال الله تعالى ردا على اليهود حين قالوا يد الله مغلولة عياذا بالله. ماذا أرادوا بذلك؟ وصف الله بالبخل، غلت أيديها، هذه دعوة من الله عز وجل. ولذلك كما قال بعض السلف: لا تجد اليهودية إلا بخيلة. وهذا أمر قد أطبق عليه البشر متقدموهم ومتأخروهم، حتى في الأدبيات التي كتبها الغرب عن اليهود تجد هذا واضحا عندهم، دائما يصفون اليهودي بالبخل والشح ويعني الانكفاء على الذات. فهذا من أثر دعوة الله تعالى عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله تعالى. بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، ولا يزيدن كثيرا منهم حتى هم يرزقون من رزق الله تعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. أرأيتم سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: ينفق كيف يشاء كما في الآية بلا اعتقاد كيف. نعم، هذا ولله الحمد مزيد بيان، أي أننا نثبت لله تعالى اليدين دون أن نعتقد لهما كيفية معينة في أذهاننا. فمن خطر بباله شيء من ذلك فليعلم أن الله ليس كذلك، من خطر بباله شيء من ذلك فليعلم أن الله ليس كذلك. فالله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول. نثبت لله يدين لكن لا نعقل كيفيتهما. لكن ها هنا سؤال أيها الإخوة: هل نحن ننكر التكييف أم ننكر الكيفية؟ تأملوا، هل ننكر التكييف، هل نحترز من التكييف، أو نحترز من إثبات أو نحترز من وجود الكيفية؟ يعني بمعنى، هل صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية في الواقع؟ قطعا، لا شك أن لها كيفية، إذ لو لم يكن لها كيفية لكان هذا هو التعطيل المحض تماما. وإنما نمنع التكييف، يعني نمنع أن يحكي أحد كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أجاب به الإمام مالك رحمه الله للسائل حين دخل عليه، ولعلنا ننقلها إلى الفقرة التالية. يقول الشيخ رحمه الله: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواء. هكذا صحة العبارة كما هي عند ابن قدامة وعند الذهبي. نعم، لا، هكذا صحة العبارة من المخطوط: فإن الله تعالى أنهى، هكذا لعل الذي بين أيديكم فإنه انتهى.